فلما جاء الإسلام رمى بهما، رمى بهذين الصنمين، وقالوا إنما كان ذلك يصنعه أهل الجاهلية من أجل أوثانهم، ظنوا أن السعي بين الصفا والمروة إنما هو من سنن أو السعي التي أحدثتها الجاهلية، تعظيما لهذين الصنمين اللذين كان يتحدثهما على الصفا والمروة، فأمسكوا عن السعي بينهما، فحرجا عن أن يكون ذلك من محدثات الجاهلية، فأنزل الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. هذا فيما يتعلق بسبب نزول هذه الآية الكريمة. وعن ابن عباس أن السعي غير فرض لما أسابه رفع الاسم من التكليف، لأن معروف أن صيغة لا جناح أو لا حرج من الصيغ الذي يستفاد منها حكم الإباحة، الإباحة والتكليف. قال الشافعي وغيره: السعي ركن. وهذا هو الصحيح في ذاته ان السعي ركن بين الصفا والمروة، صلاة الحج او في العمرة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فرضية بقوله: ان الله كتب عليكم السعي. فهذا رواه البيهقي وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: يبدأ بما بدأ الله به، يعني بالصفا. فقوله تعالى: فلا جناح علي ان يتطوف بهما، المقصود منه ما ذكرناه في سبب النزول، مش معنى لا جناح عليه يعني انه في الامر فيه خيار، لكن المقصود رفع ذلك التخوف الذي كان يخافه هؤلاء الطوائف الذين ذكرنا سبب تحرجهم من السعي بين الصفا والمروه. فبينت السنه بيانا واضحا ان الله سبحانه وتعالى فرض علينا السعي بين الصفا والمروه. ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه. ومن تطوع خيرا في قراءه التحبيه وتسديد الصائم مجزوما، ومن يتطوع خيرا، ومن يتطوع خيرا. ففيه ادغام الشاء فيها، يعني تدغم الشاء بالطاء فتصبح الطاء مشدده، وبالياء بدل الشاء بدل ومن يتطوع، يعني من كانت من يتطوع، لو ادغمت الشاء فصارت من يتطوع. وهنا لابد من وقفه ايضا مهمه جدا عند كلمه تتطوع، فان غالب ما يتبادر الى ذهننا اذا ذكر التطوع انه يطلق على ما لا يجب، لان التطوع او السنه او المستحب او الادب او النافله كلها يعني مرادفاتها اصطلاح فقهي وليس اصطلاحا لغويا. فتطوع اصلا من ناحيه اللغه اتى بما في طوعه، تطوع يعني اتى بما في طوعه لما يستطيع ان يفعله، او اتى بالطاعه، تطوع يعني اتى بالطاعه، إذا تطوع أتى بما في طوعه أو أتى بالطاعة. أما إطلاقه على ما لا يجب فهو عرف فقهي لا لغوي، هذا عرف فقهي عند الفقهاء. فإذا ما يؤخذ من هذا أيضا أن من يتطوع خيرا يعني تحمل على التنفل أو التطوع فقط بالمعنى الفقهي المعروف، لكن هنا يعني من يأتي بما في طوعه أو من يأتي بهذه الطاعة، حتى لو حملناها على المعنى اللغوي فلا بد ان نفهم ان السعي على الصفا والمروه لا يصلح عباده مستقله بذاته الا ان يكون ضمن حج او عمره. بعض من الناس يريد ان يطبق يعني هذه الايه وينال الثواب الذي فيها، فماذا يفعل؟ يعني بعض الناس بملابسهم غير الحج، يعني بملابسهم العاديه تجدهم يطعمون انفسهم في السعي بين الصفا والمروه سبعه اشهر، يعني يستغلوا هذه الايه: ومن يتطوع او فمن تطوع خيرا فان الله سيكون عليه. يقول انا اتطوع في السعي، فالسعي لا يكون الا بعد طواف، ولا يتقرر به لا فرضا ولا ركنا وحده، بل لابد ان يكون ضمن او ركنا في الحج او في العمره، فالسعي لا يكون الا بعد طواف. فقوله تعالى هنا: ومن تطوع خيرا، يعني من ياتي بما في طوعه او من ياتي بهذه الطاعه، واضح؟ فإن وقوله خيرا أي بخير، يعني عمل ما لم يجب عليه من طواف أو غيره. فإن الله شاكر عليم، فإن الله شاكر يعني لعمله بالثناء وبالإثابة عليه، هذا هو شكر الرفيع للوضيع، بالثناء أن يثني الله سبحانه وتعالى على فعله ويثيبه على ذلك. فليس شكر الرفيع للوضيع إلا الإقبال عليه وقبول حمد منه.

إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا رواه الترمذي وحسنه. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار. وهذا دليل من الأدلة التي يستفاد منها عدم جواز القطع بمعلم بالنار حتى لو كان كافرا في حال حياته، لا يجوز أن يقطع أنه في النار بعد موته إلا بدليل من الوحي. إلا بدليل من الوحي كأبي لهب كفرعون وغيرهم من أئمة الكفر الذين شهد القرآن بأنهم من أصحاب النار. أما أي كافر لم يرد وحي بالحكم عليه أنه في النار فلا تحكم عليه بعينه أنه في النار. لماذا؟ لأن الخواتيم مغيرة، الخواتيم مغيرة، فيوجد احتمال أن يكون كافر واحتمال أنه لم يرد، فمن أجل ذلك لا يجوز القطع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اشترط هناك توبة وماتوا وهم كفار، يعني بقي على الكفر إلى أن مات عليه ولم يدرك قبل وراءه. واضح؟ أولئك يلعنهم الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لكن تقول إذا مات على ما كان عليه من الكفر فهو كافر أو فهو في النار. أما الحكم المطلق هكذا فهذا لا يجوز. قوله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة. والناس في قوله والناس أجمعين في العام وخير المؤمنون خالدين فيها، يعني في اللعنة أو النار المدلول بها عليها. الذي قال خالدين في اللعنة لأنها أقرب من كون يعود على الضمير خالدين فيها أي في اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله خالدين فيها أو خالدين فيها أي في النار. ونفهم يعني هذا كثير من السياق وإن لم ينص على النار أو النار لأن اللعنة تدل على أنهم خالدون في النار. لا يخفف عنهم العذاب يعني طرفة عين، لا يخفف عنهم العذاب طرفة عين، ولا هم ينظرون، ولا هم ينظرون يعني يمهلون لتوبة أو معذرة، لا يمهلون لتوبة ولا يعطون فرصة جديدة كي يعتذروا. هذا المشهور بتفسير قوله تبارك وتعالى ولا هم ينظرون. وهناك قول آخر، يعني القول الأول أن ولا هم ينظرون من الإنظار بمعنى الإمهال والتأخير، يعني لا يمهلون عن العذاب ولا يؤخر عنهم ساعة، بل هو عذاب متواصل دائم لا ينقطع. أو قال هم ينظرون من النظر وهو الرؤية، ولهم ينظرون من النظر وهو الرؤية، كما قال عز وجل ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، يعني لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، لا ينظر الله إليهم نظر رحمة. هذا من يتعلق قوله ولا هم ينظرون. ونظر لما قالوا سك لنا ربك وإلهكم إله واحد. فإن كان يود هنا طبعا الحدث لم يعدوا سبب النزول إلى أقرب الأصول المعتمدة في الأصول. نعم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم. وإلهكم أي المستحق للعبادة منكم. إله واحد لا نظير له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا إله إلا هو توكيد بشأن التوحيد وتكريم له وتعظيم لشأنه. لا إله إلا هو الرحمن يقدر هنا لابد أن يقدر إيه؟ هو الرحمن. فلا إله إلا هو، هو هذه مرتبطة بكلمة التوحيد. ثم الرحمن جملة جديدة فلابد من أن يقدر قبلها هو الرحمن الرحيم. والله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أي هو الرحمن الرحيم، أي هو الرحمن الرحيم. قوله تبارك وتعالى وإلهكم يقول القاسم رحمه الله تعالى هذا خطاب للناس كافة يخبرهم عن تقربه من إلهية وأنه لا شريك له ولا عديل. فقال الغاضب يجوز أن يكون قوله وإلهكم إله واحد خطابا عاما، أي المستحق منكم العبادة هو إله واحد لا أكثر. لذلك أن الغاضب هنا قال وإلهكم أي المستحق للعبادة منكم، لأن إلهكم تحتمل المعنى الآخر، إلهكم معنى معبودكم الذي تعبدونه، فيكون خطابا للمؤمنين فقط. واضح؟ وإلهكم فإن كل الخطاب عام للناس كافة فيكون معنى الآية إلهكم يعني المستحق منكم للعبادة، المستحق منكم للعبادة سبحانه وتعالى هو إله واحد لا أكثر. ويجوز أن يكون خطابا للمؤمنين

فقال عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار. طبعا نحن مضطرون للمرور العابر على هذه الآيات وإلا فعلا لو فصلنا فيها لا خرجنا كلام عن التفسير المختصر لأن خلق السماوات فقط لا خلق السماوات أكبر من خلق الناس. فالتمرد في آيات الله سبحانه وتعالى في خلق السماوات أو في خلق الأرض ينتظم كل العلوم التي نفسها وحصرها وما لا نحصر من العلوم كلها تؤكد هذا المعنى وتؤكد التوحيد. وإن كان حقيقة القاسم سبحانه الله تعالى ذكر بعض التفاصيل قريبة جدا في هذا الباب وبين بالتفصيل كيفية يعني كيفية دلالتها على التوحيد الذي لم يتجاوز في الصرف حتى من جذا المهم الصفية والسلام فقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض يعني وما فيهما من العجائب واختلاف الليل والنهار بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان. نحن نعلم هناك من الآيات ما دل على أن الله تعالى خلق كل شيء زوجين فهناك ما يدل من القرآن على ظاهرة الزوجية في كل المخلوقات وهذا شيء من الحظ وهذا المثل يعني السماء والأرض الكهرباء فيها الموجة وفيها الثالث المغناطيسية كذلك الكتلان المتناثرات وغير ذلك. فهنا هذا التناقض يدل على أن خالق هو واحد فقوله تبارك وتعالى هنا مثلا واختلاف الليل والنهار يعني بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان اختلاف الليل والنهار اختلافهم يعني هنا التفسير الأول هو قوله بالذهاب والمجيء ما معنى ذلك؟ معنى ذلك ما أثار عليه في آيات أخرى في قوله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة خلفة زمن خلفة يخلق أحدهما الآخر في موعد محدد ومقدر لا يخلف ولا ينقض أبدا هذا معنى يخلق أحدهما الآخر بانتظار وغاية الدقة واختلاف الليل والنهار فأنا فلذلك قال بالذهاب والمجيء يعني في وقت محدد ثاني دون اختلاف ودون خلل. والزيادة والنقصان هذا وجه آخر من الآية وهو أنه يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل صرف يدخل هذا في هذا وهو العكس يزيد يطول الليل ويدخل النهار أو العكس واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر الفلك يعني السفن الذي تجري في البحر هذا مثل تماما مثل ما تقول والبحر الذي تجري فيه الفلك لأن الآية أيضا في هذا المعنى لكن حضر الكلام في الفلك لأنها من سبعنا وذلك يكون أقرب للتدبر فيها والفلك أي السفن التي تجري في البحر يعني ولا ترسخ وهي موقرة أي مثقلة طبعا بعض المفاسير يقول أي آية في هذا هذه قوانين الفيزياء قوانين الطبيعة طبعا طبيعة يعني فاعلة ما الذي فعله؟ ما الذي طبع هذه السنن؟ هي طول الوقت سبحانه وتعالى فنحن ما نتكلم عليه من قوانين وهذه الأشياء هذا يعني هذا شرح لبيان الآية والمعجزة وقدرة الشرح فقط حتى لا تبقى الزحف أما الذي أوزع هذه السنن وهذه القوانين لهذه المخلوقات فهو الله سبحانه وتعالى والفلك أي السفن التي تجري في البحر ولا ترسب وهي موقرة يعني مثقلة بما ينفع الناس من التجارات والحمل وما أنزل الله من السماء السماء هنا بمعنى السحاب الجزء السماء هنا بمعنى السحاب أو الجزء يعني السماء كل ما عليه يعني هذا السحاب هو سماء هنا الآن بمعنى أنه يعلونه واضح السماء هنا بمعنى السحاب بدليل قوله وما أنزل الله من السماء من ماء ما الذي ينزل منه الماء هو السحاب وأحيانا تطلق السماء على البطن كما في قوله يعني صلينا على إثر سماء سماء يعني مطر من نائل أي مطر فأحيا به الأرض أي بالنبات بعد موتها يعني يبتها وجفافها وبث فيها أي فرق ونشر لهذا الماء من كل دابة من كل دابة كل دابة صيغة عمو فتعم كل ما يدب على الأرض من العقلاء وغيرهم من العقلاء وغيرهم لأنهم ينمون بالخط بالكائن عنه وبث فيها من كل دابة يعني وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة لأن يعني انتشار هذه الدواب والمقار وحياتها يكون بأسباب من أعظم من هذه الأسباب الماء الذي به ينبت الزرع والخضر فتنمو يعني الأجساد. وتصريف الرياح أي تقلي بها جنوبا وشمالا حارة وباردة. والسحاب المسخر السحاب هو المقصود به الغيم المسخر أي المذلل في أمر الله تعالى يسير إلى حيث شاء الله. هذا معنى المسخر يعني لا إرادة له إلا إرادة من يسخره ويسخره بخلاف الإكراه. التسخير خلاف الإكراه. الإكراه يكون المخلوق المكره عنده أصلا إرادة لكنه يجبر على ما يخالف إرادته. أما التسخير فهو الإخضاع والإذلال والقهر من لا إرادة له. والسحاب المسخر بين السماء والأرض يعني بلا علاقة أي بلا شيء يتعلق به لئلا يسقط لآيات لقوم يعقلون لآيات دلالات على وحدانيته تعالى. فآيات هنا تنكيرها لتدخينها لآيات تنكير للتدخين كما وكيفا آيات كثيرة وهي عظيمة لنفس الله لقوم يعقلون أي يتدبرون فيؤمنون. يعقلون يعني مثل ما يعقلون يعني لهم عقول لأن ممكن إنسان يكون عنده العقل لكنه لا يستعمله في التدبر والتفكر. المقصود هنا لآيات لقوم يعقلون أي يعملون العقل فيما خلق من أجله فيهتدون به إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ويؤمنون به. ثم قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله يعني جاء في الآية في السياق مباشرة بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أن في هذا كله آيات لقوم يعقلون فقال ومن الناس معناها ولكن مع هذا من الناس من يتخذ من دون الله يعني مع هذه الآيات تدل على الوحدانية واستحقاقه تعالى بالعبودية دون شريك. ومن الناس يعني ولكن من الناس فكل هذا فإن من الناس من يشرك بالله خلاص. فلذلك قال ومن الناس يعني ولكن من الناس من يتخذ من دون الله أي غيره أندادا أي أصناما يحب لهم بالتعظيم والخضوع كحب الله أي كحبهم له. والذين آمنوا أشد حبا لله يعني من حبهم للأنداد. حقيقة هذه الآية والآيات التي كانت تحس أن نفردها بمحاضرة كاملة أو محاضرات لكن أيضا حتى لا نخرج عن المنهج الذي تلمناه بالاختصار نشير فقط إلى إشارات وإلا تحفها بالذات هذه الآية أعظم من غيرها. يكفي أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أفرد كتابا مستقلا كاملا يقع ما يزيد على 500 صفحة في بيان هذه المحبة محبة الله سبحانه وتعالى وهو روضة المحبين ولذة المشتاقين. قوله تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يعني ولكن مع كل ما مضى من أدلة استحقاق الله سبحانه وتعالى بالوحدانية من الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي أندادا يعني أمثالا يتخذون الله أندادا يعني أمثالا كما قال عز وجل ولكن الذين كفروا بربهم يعدلون يعني يسوون كذلك قال الكفار إذ نسويكم برب العالمين تسوي بين الله وبين خلقه فمن سوى بين الله وبين خلقه فقد فعل من اعظم الكفر والشرك والعياذ بالله. فكيف من يفضل شرع الله على شرع خلقه لا شك هذا يكون اولى بهذا الوصف النقيض. كيف من فضل شرع المخلوق على شرع الخالق؟ كان بعض علماء العلماء في مناظره مع الامام صالح كانوا يتكلموه مثير الحقيقه سنة في الحوار يعني فقال احد العلماء من هذا في ذات الوحده هذه ان العمى فكان احد قام احد العلماء وقال له هذه الماده التي تصنعونها النصر وتقولون ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع هذه بالضبط تماما كما لو قلتم ان الله هو الاله الرئيسي لهذا الكون هو الاله الرئيسي للكون ولكن معه اله اخرى هذه تماما تساوي ذلك أن الله سبحانه وتعالى هو الإله الرئيس أو الخالق الرئيس. أما الشركاء فهم أيضا لهم هذا الحق في التشريع. ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا أي أمثالا مع أن الآيات منعت من أن يكون له ند واحد فضلا عن جماعته. فالمتأمل الآن مباشرة بعد ما ذكر آيات التوحيد ومن الناس ثم بعد ذلك قوله لآيات لقوم يعقلون ولكن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يعني هو لو اتخذ من دون الله ندا واحدا لكانت جريمة عظمى. لماذا؟ لان الهكم اله واحد لا اله الا هو. ومع ذلك هم يعني لو اتخذوا الها واحدا لكانت مصيبه وذكرى. فكانت اتخذ امدادا امدادا متكاثرون. لذلك يقول عز وجل مع ان الايات يشير عز وجل الى ان الايات مع انها منعت من ان يكون له اسم واحد فضلا عن جماعه من الانداد يسوون بينه وبين الله. ولذلك الناس يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، يعني يعظم لهم ويخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له، لان الخضوع لا يكون خضوعا الا اذا نشا عن محبه. وهذا معنى العبوديه. العبوديه عباره عن غايه الحب مع غايه الذل، وهذا مشاهد غايه الحب مع غايه الذل. فاذا انسان انقاذ لشخص وهو لا يحب هذه لا تسمى عبوديه. اذا احب ولم ينقذ فهذا ايضا طعن في المحبه، تكون محبه غير صادقه. لكن العبوديه لا تكون عبوديه الا باذن اجتمع فيها هذان الركنان غايه الحب مع غايه الذل. غايه الحب لله سبحانه وتعالى يمنع من التفكر في صفات جماله وكماله وجلائه، من التفكر في نعمه، فان الانسان مجبول على محبه من ينعم عليه ويتفضل عليه ويحسن اليه. فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته لمن ظفر به من الكمال حتى لما ينزل ولو لم ينعم علينا بهذه النعم. فما بالك اذا كان الله سبحانه وتعالى اختار الكمال والجمال والجلال ثم انعامه علينا، ف يعني يستحق سبحانه وتعالى المحبه. والمحبه لا تكون محبه الا اذا رتب عليها الطاعه والخضوع والانقياد. لذلك نلاحظ هنا المفسرين حينما يتكلمون في قوله يحبونهم كحب الله، ونلاحظ هذا هنا يحبونهم يعني بالتعظيم والخضوع، لان هذه علامه المحبه الانقياد. فاشرها بعلامتها وهي الخضوع والانقياد. يحبونهم كحب الله اي يعظمونهم فيخضعون لهم كتعظيم الله والخضوع له. والعلماء مختلفون في معنى الانداد المقصود هنا في هذه الايه، اما انها الاوثان من يتخذ من دون الله اندادا اي اوثانا، الاوثان التي اتخذوها الهه لتقربهم الى الله زلفى، ورأوا منها النفع والضر وقصدوها بالمسائل ونذروا لها النذور وقربوا لها القرابين. او ان الانداد المقصود بها انداد بشريه الرؤساء الذين يتبعونهم فيما ياتون ويذرون لا سيما في الاوامر والنواهي، سواء رؤساء الجهاديين او الدينيين الذين يتخذون اربابا من دون الله عز وجل. رجح هذا التفسير، رجح هذا التفسير، يعني رجح اندادا يعني من الرؤساء على القول بان اندادا يعني الاصنام والاوثان. لماذا؟ سياق الايات هنا، سياق الايات الا يرجح هذا؟ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منه. إذا التفاعل هذا في الحوار يدل على أن الحوار مع إيه؟ مع الرؤساء المجموعين وليس مع الأصنام والأنداد. وإن كان في أنداد وعذر وجود الأنداد، الراجح هذا من دلالة السياق عليه، وهو قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وذلك لا يليق إلا بمن اتخذ الرجال أندادا. قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، يعني الذين آمنوا في حبهم لله سبحانه وتعالى أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. يعني ليس معنى ذلك أن المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، لكن المؤمنين يعني أشد حبا لله، لا، المقصود الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأندادهم. والذين آمنوا أشد حبا لله أي من المشركين لأندادهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة. حتى لو وجد أصل المحبة في قلوب المشركين أحب الله وأحب الأنداد والأصنام، لكنهم لم يخلصوها لله، أشركوا في المحبة. أما المؤمنون فقد أخلصوا المحبة كلها لله، ولأنهم يعلمون أن جميع الكمالات له ومنه، ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره، أحبوا فلا يعدلون أبدا إلى غيره، بخلاف المشركين فإنهم كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ويضلون وينسون ما أشركوا بالله، ساعة الشدة يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ويتخلون عنه علماء الأنداب، فأحيانا يعني يلجؤون إليها وأحيانا يقبلونها. لا أقول هو الذي تقبلون. أما المؤمنون فهم يدعون الله في السراء والضراء لا يستجيبون إلى غيره. فهذا مظهر كمال وشدة محبة المؤمنين ربهم أكثر من محبة المشركين لأن بهم، لأن الذي يحب إله يعني لا يستجيب له بالعبادة وينفع في وقت الشدة. هكذا كان يقع المشركون إذا نزل بهم الضراء أو أطرقوا على الغرق، فإنهم يرجعون إلى الله ثم ينسونه بعد زوال هذه الشدة. أما المؤمنون فهم لا يستجيبون لغير الله في السراء والضراء، ثم هم أيضا يعني لا ينسون الله سبحانه وتعالى بعد زوال الشدة، بل يبقون دائما راجين خائفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يقول: ولأنهم لا يعدلون عنه إلى غيره بخلاف المشركين، فكانوا يعبدون الصنم زمنا ثم يرفضونه إلى غيره. يعني ليس هذا الحد يعدلوا الآلهة وينتقلوا إلى إله، لكن ليس هذا الحد، أحيانا يأكلون الإله إذا جاءوا، إذا جاءوا يأكلونه كما كانت عن باهلة في عام المجاعة، فقد أكلت إلهها إلها من الحي عام المجاعة. إذا جاءوا أكلوا الإله. كان بعض الروي عن بعض الصحابة أنه يعني يقول كان يتخذ إلها من عجوة، من عجوة من عجوة التمر، كان يصنع إلها من العجوة فإذا جاء أكله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح المنازل باب التوبة: أما الشرك فهو نوعان أكثر وأظهر، ما هو أكثر المنازل؟ مدارج التلكين شرح منازل التأويل. أما الشرك فهو نوعان أكثر وأصغر، فالأكثر لا يغفره الله إلا بالتوبة، وهو أن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله تعالى، وهو الشرك الذي تضمن تسوية آلهة المشركين لرب العالمين. ولذا قالوا لآلهتهم في النار: والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم لرب العالمين. مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى وحده خالق كل شيء وربه ومليكه، وأن آلهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تميت ولا تحيي، وإنما كانت هذه تكوينا ثم حتى فلهم سوى بين الله وخلقه في الخلق، في حتى أن الأنداد أو الأصنام أو الرؤساء والآلهة استطاعوا أن يخلقوا حتى ربابة أو نملة. لا في أحد أبدا يقول بالشرك في الربوبية، وكلهم يخافون في توحيد الربوبية، لكن الفعل في توحيد الألوهية، وهذه قضية مهمة إن شاء الله سنبينها فيما بعد. وإنما فالمقصود هنا نسويكم في أنكم في أن هذا وأنكم تخلقون كما يخلق الله، تخلقون كما يخلق الله، تموتون كما يموت الله. كلا، إنما الشرك في هذا في المحبة، وإنما كانت هذه التكوينة في المحبة والتعظيم والعبادة كما هو حال أكثر مشرك العالم، بل كلهم يحبون معبوديهم ويعظمونها ويوادونها من دون الله تعالى، وكثير منهم بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله تعالى. وكلام يعني يبكي في الحقيقة ويثير الإعجاز في نفس الوقت لو ذكرت تفاصيله، يعني ورحمة الله على العافية على نعمة الإسلام، حينما نسمع غندي وهو يتكلم على مقارنة بين أمه الحقيقية وأمه البقرة التي يعبدها من دون الله، فيذكر المقارنة وجوه المقارنة أن أمه يعني الأم الحقيقية يعني توصيل لبن في فترة معينة بعد ذلك لا توصيل، أما البقرة أم البقرة توصيل على كل حيوان يهدوه البقرة. أم الحقيقية مش عارف يعني الكلام الحقيقة يعني سم يعني جدا يعني أم الحقيقية تطلب منه مقابل اللبن أن يطيعها أو يفعل لها كذا وكذا، أما البقرة فلا تطلب منه مقابل ذلك، يعني كأنه الإنسان صاحب مبدأ ويدافع عنه والعياذ بالله، يعني انظر الهي والنفس في الفطره البشريه، فيعبد البقره ويتبرسون لدورها وروثها وغير ذلك. ايضا منهم من يعبد الفئران، وقد حكى بعض العلماء انه راى يعني قصورا فخمه جدا من الرخام الابيض النقي في مكان فخامه في بعض بلاد شرق اسيا يعبد فيها الفئران صارت من دون الله، الى غير ذلك من الشرك والعياذ بالله. فتجدهم اشربوا في طلب الحب هذه الاوثان. ويستبشرون بذكرهم أعظم من التكشارين إذا ذكر الله تعالى، ويغضبون بتنقص معبوديهم وآلهتهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين.

فيعاقبهم عذابا شديدا. فمعنى وان الله شديد العذاب يعني شديد العقاب للظالمين. وفي قراءه ولو يرى الذين ظلموا الاحلاميه، والفاعل على هذه القراءه قيل ضمير السامع، وقيل الذين ظلموا الى اخره. والمعنى لو علموا في الدنيا شده عذاب الله وان القدره لله وحده وقت معالجتهم له وهو يوم القيامه لما اتخذوا من دونه اندادا. تبرأ. نعم. ومعنى قوله تبرأ وتعالى هنا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، جوابه لو كما أشرنا هنا محذوف إيذانا بخروجه عن دائرة الكلام، يعني شيء لا يحده وقت. لذلك لم ينحدث هذا الجواب. والمقصود لو يرونه لكان منهم ما لا يدخل تحت الوقت من الندم والحسرة ووقوع العلم من المؤمن وظلمهم. هذا مثل قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا الحق قالوا ولا ربنا، ولم يذكر الجواب. مثال ذلك أيضا قول كمثلا لو رأيت فلانا والصياد تأخذه وما ذكر الجواب. لو رأيت فلانا والصياد تأخذه لأن رأيت أمرا عظيما طبيعة. كن أبي بدل من إذ قبله إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني تبرأ الرؤساء من الذين اتبعوا أي من أتباعهم وأنكروا إذ ملأوا ورأوا العذاب، يعني وقد رأوا العذاب. ينظر هنا للحال، يعني لحال أولئك من العذاب وقد رأوا العذاب وتقطعت، وهذا عطف على تبرأ وتقطعت فيهم أي عنهم. هل الأسباب يعني الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة والاتفاق على دين واحد. وقال الذين اتبعوا يعني لما عاينوا تبرأ الرؤساء منهم، قال الذين اتبعوا لو ان لنا كره، لو ان لنا رجعه الى الدنيا فنتبرأ منهم، يعني من المتبوعين نتبرأ منهم مره ثانيه هناك في الدنيا لو عدنا كما تبرأوا منا، يعني تبرأنا منهم عبدنا الله وحده ولم نستفيد منهم اندادا كما تبرأوا منا اليوم. ولو هنا بالتمني، لو ان لنا كره اي بالتمني، يعني يا ليت لنا كره. نعم. ونتبرأ بها جواب هذا الفصل، لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك اي كما اراهم شده عذابه وتبرأ بعضهم من بعض كذلك يريهم الله اعمالهم الحسرات، يعني اعمالهم السيئه فيريهم اعمالهم ايضا حسرات عليهم، يعني ندمات كبيره. قوله تبارك وتعالى هنا وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يقال لهم كذبتم، لو ردوا لعاد ايمانهم عنه وانهم لكاذبون. فهذا مثال الكفار، والله سبحانه وتعالى اخبر انه ان اعطاهم الجمله وردهم بالفعل مره ثانيه الى الدنيا سيعودون الى ما كانوا عليه، ولو ردوا لعاد ايمانهم عنه وانهم لكاذبون. كذلك يعني كما اراهم شده العذاب وكما اراهم تبرأ بعضهم من بعض كذلك سيريهم ايضا اعمالهم حسرات عليهم. اذا قلنا اعمالهم يعني السيئه حسرات عليهم تكون بمعنى ندامات شديده، او حسرات عليهم يكونون قد عملوا اعمالا حسنة اعمالا طيبه من الاعمال الخيريه لكنها تذهب وتضمحل، لقوله تعالى وقليلا الى ما علموا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقوله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يحملون مما كسبوا على شيء، وقوله تعالى كترمي بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا من اخر الايات. حفرات عليهم وما هم بخارجين من النار، يعني بعد دخولها لا يخرجون منها ابدا. ثم أنزل فيمن حرم السوائل ونحوها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. هذه الصفة حلال الشرع الحال وطيبا صفة مؤكدة. لماذا؟ لأن الحلال لا يكون إلا طيبا، لا يوجد أن يحل المرء الخبيث. فحلالا يعني هذه الحال وطيبا صفة مؤكدة لأن الحلال لا يكون إلا طيبا. والطيب هو الطيب في نفسه غير الصار للأسنان ولا للعقول، هذا شروط الصيد. الصيد يكون هو في ذاته متنزلا مقبولا محبوبا. ثم انه لا يضر النفوس ولا يضر العقول والأسنان. ولا تتبعوا خطوات اي طرق الشيطان. ولا تتبعوا خطوات اي طرق الشيطان، يعني تزيين الشيطان لكم. تزيين الشيطان الذي جاء في حديث عياض بن حمار عن الشافعي في صحيح مسلم: وإن خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجت لكم عن دينهم وأمرتهم أن يعني تحرمت عليهم ما أحللت له. من هذا التدبير أيضا النذر في معصية، النذر إذا كان في معصية، كما روي أن نذر أن رجلا نذر أن ينحر ابنه، رجل نذر أن ينحر، لم يذبح ابنه، ينحر ابنه، فأتاه مسلوق بذبح الأكل، وقال هذا من عمل الشيطان، نذر من عمل الشيطان. إنه لكم عدو مبين، يعني إذا النذر في معصية هو من عمل الشيطان كما تعدد ذلك وتكرر في الحوادث، يعني لا مسلوق واختصارا. من الصحابة وغيرهم: إنه لكم عدو مبين، يعني بين العداوة، وهذا تعليل للنهي عن طاعة الشيطان واتباع خطواته وتحذيره من ذلك. إنما يأمركم بالسوء، أن تحقق أوامره وخطواته في أمركم بالسوء بالإثم والفحشاء، يعني القضية الشرعية، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني ما لا تعلمون أن الله أمر به، في تحريم ما لم يحرم غير به. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، إذا قيل للكفار اتبعوا ما أنزل الله يعني على رسوله من التوحيد وتحليل الطيبات، قالوا فلنتبع، يعني قالوا لا، فلنتبع ما ألفينا أي وجدنا عليه آباءنا، يعني من إدارة الأصنام وتحليل السوائل والبحايا. والسوائل جمع فائدة، وإذا كانت تسيب في المرأة فلا ترد عن حرب ولا علف إذا ولدت خمسة أطفال. أما البحيرة فهي مسلوقة بالأذن شقا وشعرا، فكانوا يجعلون الناقل إذا ولدت عشرة أطفال يفكون أذنها وسيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، أولو، ما معنى أولو؟ أولو يعني أيتبعونهم، أيتبعون آباءهم. ولو كان هؤلاء الآباء لا يعلمون شيئا، هذا معنى أولو، واضح؟ أولو يعني الأمر المقصود بها إيه؟ أيتبعونهم، شف الإنكار، أيتبعونهم هذا معنى تحرك يتبعونهم ونقي الآن همسة المفتوحة. أولو يعني أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا، يعني من أمر الدين، ولا يهتدون يعني إلى الحق، يعني يجهلوه، والهمزة للإنكار والتوبيخ والتعب، يعني لا يملك بكم ذلك، بل عليكم أن تفكروا ولا تقلدوا تقليدا أعمى. فعوائد الآباء منهية حتى يشهد لا يشاهدوا أبوة الدين، فأبوة الدين أولى من أبوة الآباء. ثم يقول تبارك وتعالى: ومثل الذين كفروا، أي صفة الذين كفروا، ومن يدعوهم من الهدى، مثل هؤلاء مع من يدعونهم من الهدى، فمثل الذي يمنع بما لا يسمع، يعني يطول بما لا يسمع الا دعاء النداء، يعني يسمع صوتا ولا يفهم معناه، هل هم في سماع الموعظه وعدم تفكرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تكتب، تسمع صوت الراعي لكنها لا تعقله ولا تفهمه. يقول الرازي: فضرب الله لهم هذا المثل تنبيها للسامعين لهم انهم انما وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب طرد الفقهاء وقلة الاهتمام بالدين، فطيرهم من هذا الوجه بمنزلة الألعاب. ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار ويحقر من الكافر نفسه إذا سمع ذلك، فيكون كسرا لقلبه وتضييقا لقدره حيث طيره كالبليغة. يعني كان ينبغي أن يحقر الكافر ويقرر وينفر لمصلحته، لأنه إذا كان الكفر أسرع التخلص منه، فهذا من آداب الإسلام أن يحقق المصار ويذله، كما قال عمر: أنجوه ولا تظلموه، لهذا حتى يمحق الكفر الذي أدى به إلى هذا الظلم وهذا الصغار والنرجسية وإلى غير ذلك. فلهذا مثل هذه الأمثال كقوله تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذه الجماعة نظام الجن في المال بأن هو عايزين نتعامل مع الناس كلها بطريقة التسامح والرفقة والعزوبة ويسمون هذا حسن خلق. ليس هذا الحسن كله، ولكن من الكافر يعادى لكفره ويضرب لكفره ويحقق من كفره. لماذا والآية هنا في هذا القرآن الكريم كيف الله سبحانه وتعالى يعني يعطينا وزن هؤلاء الكفار؟ أولئك كالأنعام من سبب كالأنعام بل هم أضل، يعني أحقر من البهائم، أحقر من الخنزير ومن الكلب ومن كذا وكذا. لماذا؟ حتى نغرض اليهم انفسهم، نغرض هذا الكفر الذي ادى به الى ان انتقاهم خالقه سبحانه وتعالى بانهم اضل من الانعام. وطبعا اضل لماذا؟ لان الانعام لا عقول لها، هؤلاء اعطوا العقول فكفروا بالله سبحانه وتعالى. يقول خالد هذا المثل يجيد السامع معرفه باحوال الكفار ويحقق الفاجر نفسه اذا سمع ذلك، فيكون كسرا لقلبه وتضييقا لصدره حيث صيره كالبهيمه، فيكون في ذلك نهايه الزجر والرفع ولمن لم يسمعه عن ان يسلك مثل طريقه في التقليد. ثم زاد في تكليفهم بعد ما قال بعدما وقفهم بهذا ثم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم منزله الثم لان الذي سمعوه كانهم لم يسمعوه لانهم ما استفادوا به، ومن منزله البكم لانهم لم يستجيبوا لما دعوا اليه، ومن منزله العم من حيث انهم اعرضوا عن الدلائل فصاروا كانهم لم يشاهدوها. فلما كان طريق اكتساب العقل ان يكتسب هو تعالى بالقوى الثلاث، ثم البكم العم يعني قوه الايه؟ الفتح والبصر والنطق. فلما اعرضوا عنها فقدوا العقل المكتسب، ولهذا انما فقد حسا فقد علما، ولذلك قال فهم لا يعقلون، لان العلم والعقل كل ايه؟ كتب هذه القوى الثلاثه التي اقبلت فيه. ثم قال تعالى يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات اي حلالات ما رزقناكم واشكروا لله يعني على ما احل لكم ان كنتم اياه تعبدون، ان كنتم تعبدونه وحده. انما حرم عليكم الميتة وهي ما مات حتى انتهي او على اي اكل غير مشروع، ثم بالفعل او بالمفعول من سبب النمى من حلها سبب البارح بان يكون كافرا مثلا او المفعول كما وضعنا ذلك من قبل. انما حرم عليكم الميتة يعني المقصود به اكل الميتة، لان الكلام تليه في اكل الميتة وكان ما بعدها الميتة والدم واحد من ذلك يعني المقصود الاكل، وهي ما لم الميت ما لم يزكى شرعا وألحق بها بالسنة لا أدير من حي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من حي فهو ميت يعني لا يزكى. وخص منها السمك والبراز فهما حلال، إنما حرم عليكم الميت يعني أكل الميت، والدم يعني الدم المسموح الشائع كما في الأفعال أو دما مسموحا شائع يأخذ الكبد والطحال فهما حلال. ولحم الخنزير خص اللحم لأنه معظم المقصود وغيره تابع له، لأن يعني المعظم المقصود من الخنزير هو يعني اللحم وغيره من أجزاء الخنزير إنما هو شرع له. وهنا بيان تحقيق المزيد بيان لهذه النقطة مهم، يقول هنا ولحم الخنزير يدخل سحمه وبقية أجزائه في حطمه في حطم لحمه، إما تغييبا أو لأن اللحم يكمل ذلك الوتر، يعني أن أغلب ما يخرج من الخنزير هو اللحم لكن طبعا يحرم كل ما عدا اللحم او يعني اما تحريما او لان اللحم يثمن ذلك لغه، لان اللحم هو ايه؟ ما لحم بين اخفى فاء الحيوان من وسط ارضه وما انتهى اليه غيره من سطح الجلد، هذا من كلمه اللحم من حيث اللغه، من حيث اللغه ما لحم يعني ما لحم يعني المسافه المستقبليه ما في أجزاء الحيوان، إيه أخفى شيء؟ النخاع اللي هو مركز العظم نفسه، هذا أخفى شيء لا يظهر، واضح؟ يعني هنا ولحم الخنزير ويدخل سحمه وبقية أجزائه في حكم لحمه، إما تغييبا كما قال السيوطي لأنه أغلب المقصود الأكل من لحم يعني، أو لأن اللحم يكمن ذلك لغة لأن ما لحم بين أخفى ما في الحيوان من وسط عظمه ومن كان اليه غالبه من فصل جلده، وعرف غلبة استعماله على رقبه الاحمر وهو هنا على اصله النور، واما بطريق القياس على رايه لانه اذا حرم لحمه الذي هو المقصود بالاكل وهو اطيب ما فيه كان غيره من اجزائه اولى بالتحريم، وما اهل به لغير الله يعني ما نجح حالته لغيره والاهلاك رفع الصوت وكانوا يرفعونه عند الذبح فما أهل به لغير الله مما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصار والأنداس ونحو ذلك، مما كانت الجاهلية يذبحون له، فالإهلال هو رفع الصوت يعني رفع الصوت للصنم ونحو كما كان يقولون في الجاهلية والعياذ بالله باسم الناس والعزى. وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري أنه سئل عن امرأة عاملة عرفا بنعمها امرأة خفيفة عمل حمل من اللعب من جناح العرائس من اللعب فلاح رأسه جذورا. الآن طبعا أنا مستغرب هذا الكلام الآن يعني تقوم حفل أعراس بعض الصفائح من الأغنياء بالذات من الأرض من طبق الكلاب يعني ممكن تقول لها ملا ملا حفل الأرض فهذه المرأة من هذا الصين يعني عملت حفل الأرض من نوع عديدة فنحى رأسه جذورا جبل أخذ جبل وليما من هذا الأرض فقال الحسن القصري لا تبكل بأن ذبح حفل صنم فالجزء هذا أنه لا يبكل أنه ربح من صنم جبل. وذكر ايضا عن عائشه رضي الله عنها انها سئلت عما يذبحه العجم لاعيادهم فيغدون منه للمسلمين فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تاكلوا منه وكلوا من اشجارهم والحق اخذ ما كان مظله للسجن. قال النووي رحمه الله تعالى فان خطبت ذلك مع ذلك تعظيما للرجل له وكان غير الله تعالى وعباده له كان ذلك كفرا وان كان ذلك مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا يعني صار بالذبح العظيم هذا المذبوح من دون الله فانه يرتد من ذلك. يقول يعني يقول النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله من ذبح لغير الله. فتحريم المغني به لغير الله لانه كما ان لحم الخنزير لان خبثه المادي يؤثر في الجسم الضرر وطبعا ضرر النفس والبدني كذلك الاكل ما لما اهل به من غير الله ايضا يخفف النفس طبعا له تاثير خفيف على النفس لانه تقرب به لغير موجوده وخالقه تقرب عباده وذلك من طريق الافراط والاعتماد على غيره تعالى فكان حكمه معنويا لتاثيره على النفوس والاخلاق كتاثير المضر للجسم والبدن واختار جاء للحفظ عما يضر مطلقا ولصيانه مقام التوحيد. يقول تبارك وتعالى فمن اضطر يعني يلأم بأكل الضرورة إلى أكل شيء مما نكر فأكله غير مات يعني غير خارج عن المسلمين ولا عائد يعني غير متعبد عليه من قطع الطريق فلا إثم عليه أي الأكل به إن الله غفور أي لأوليائه رحيم بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك وخرج الباغي والعادي يعني الباغي والعادي لا يحل له ذلك ويلحق بهما كل عاقل بكفره كالآبق العبد الهارب من سيده والمكات يعني الذي ياخذ الضريبه ظلما او يسرق من الزكاه فلا يحل له اكل شيء من ذلك ما لم يتوبوا وعليه كفايه يعني الرخص لا يجوز له رخص المعاصي لو واحد مسافر سفر عشان ياخذ واحد او لسرقه او لظلم او غير ذلك سفر معصيه وحصل له ضروره لا يتلقى ولا يتبدل رخص التي اوضحت للمسافر سفرا مباحا او مشروعا فنقلت ان الضر الميت لا ياكل منها الا اذا تاب حتى ان لو اكل الميت لابد ان يتوب او غلب بعد محبته صلى الله عليه وسلم اعطاهم عنهم هذه الارزاق فيفضلون هذا المال على ان يوفروا الحق من عند الله سبحانه وتعالى ويدفعون به ثمنا قليلا. كلمه قليلا اشاره لدناءة بكم فيه وحسنها حيث رضيت بالقليل او هو ثمنا قليلا بالنسبه لما فوتوه على انفسهم من النعيم المقيم في الجنات وهو نعيم لا يحافظ الوقت. اولئك لا ياكلون في بطونهم الا النار. اولئك لا ياكلون كما قال ياكلون لان المقصود الاول من تحصيل الاموال هو الاكل. المقصود الاول من تحصيل الاموال هو الاكل ولذلك عبر بها عبر عن ضم هذه الاموال الى للنفي الايه؟ اولئك لا ياكلون في بطونهم يعني في شرائهم الا النار يعني لانها مآله المقصود هنا الا النار يعني لا يستطيعها ويؤدي اليها ولا يكلمهم الله يوم القيامه يعني غضبا عليه وهنا لم يعني لذلك نفي الكلام معهم رأسا لان مصدر على قال فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين وقال عز وجل ويوم يكون نادي شركائي مدينه زعمت انما اراد كلاما يقتضي جدوى او كلام في بعض المواقع المواقف لا يقال لهم بالكلام وفي بعضها لا يسالوا او كلاما ليس من وراء جدوى وفائده ولا يزكيهم يعني لا يقابلهم من زنة الذنوب ولهم عذاب اليم اي مؤلم وهو النار اولئك الذين اتبعوا الضلاله في الهدى يعني اخذوها بدل الهدى في الدنيا ولا عذاب مما ترى بل كانوا اسباب المغفره باسباب العذاب والعذاب المغفرة عن المغفرة التي كانت تتعد له في الآخرة لو لم يكن الحق. فما أصبرهم على النار، يعني ما أشد صبرهم، وهو تعذيب للمؤمنين من ارتكابهم النور بها من غير مبالاة. كيف كان عامل يصبر على النار هذا الآن الصبر لعينيك على الأشياء التي تريده، هذه النار التي يخلد فيها دائما أبدا بلا انتهاء. فطبعا هؤلاء ليس لهم صبر كحتى على النار، سواء علينا أن جعل أب صبرنا ما لنا من محيط، فهم ليس لهم صبر كحقيقة على النار. لكن المطلوب بذلك أن يتعجب المؤمنون من شدة جرأتهم على ما يقول بهم إلى أو ما يوجد بهم هذه النار بلا مبالاة. يعني الذي رتب من أهلهم النار وما بعده، لأن يعني لأن الله نزل الكتاب بالحق، ومع ذلك اختلفوا فيه، حيث آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه بتكميله. وإن الذين اختلفوا في الكتاب اختلفوا بذلك، وهم اليهود وقيل المشركون، اختلفوا في القرآن، بعض الخرجة وبعض الخرجة وبعض الخرجة، هذا الذي في قرب بعيد أي في خلاف بعيد عن الحق.